الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 245 من شرح كتاب فقه السنة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من الحالات التي يجب فيها المهر المسمى كله، وبينا ما اتفق عليه العلماء وما اختلف عليه العلماء بالأدلة، مع بيان الراجح بالدليل، والله أعلى وأعلم بالصواب. هنبدأ بقى في مسألة برضك في المهر، برضك يا حضرات، وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد. شوفوا بقى، يعني واحد دخل بوحده وكان الزواج ده فاسد، زي مثلا الزواج الفاسد مثلا اللي فقد شرط من الشروط. يعني كم امرأة تزوجت بدون إذن وليها؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وشوفوا حضرات الجملة ده، سبحان الله العظيم، تبين وتؤكد في المسألة اللي فاتت مذهب الإمام الشافعي ومالك. شوف الرسول هنا بيقول إيه: فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني واحد دخل بوحده واتقفل عليهم الباب، بس هي سليمة بكر زي ما هي، ده له تمن. وكون إن هو دخل بها وتحولت إلى ثيب وجمعها، ده لها المهر كاملا، فتنبه لهذا الأمر. لكن هو حتى لو دخل بها والزواج باطل، الزواج بقى فاسد بسبب فقدان شرط من شروط صحة الزواج، قال لك برضك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى الزواج الفاسد إذا دخل بها الزوج في زواج فاسد وجب لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بها ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب وجب المهر المسمى كله. طبعا هو المصنف قال لما رواه أبو داود وذكر حديث ضعيف، لكن الحديث اللي احنا ذكرناه دليل للمسألة برضك، وهو حديث صحيح: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي تنازعوا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. قال المصنف لما رواه أبو داود أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في سترها، فدخل عليها فإذا هي حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وإذا ولدت فاجلدوها. وفرق بينهما. طبعا الحديث موجود في سنن أبي داود برقم 2131، والحديث ضعيف مرسل، لكن جملة لها الصداق بما استحللت من فرجها لها شاهد الحديث اللي احنا ذكرناه، فهي جملة صحيحة. لكن العلماء أنكروا في الحديث كمان، والحديث ضعيف، والولد عبد لك، حتى الإمام الخطابي قال في معالم السنن: لا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إن كان من حر. ابن الزنا حر إذا كان من حرة، فإزاي النبي يقول له والولد عبد لك؟ يعني دي جملة منكرة، والله أعلى وأعلم. والحديث ضعيف مرسل، وارجع إلى عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد رقم 4 صفحة 231. يبقى عرفنا خلاص إن الزواج الفاسد ما دام قد دخل بها في زواج فاسد فيبقى لها المهر برضك بما استحل من فرجها. طيب مسألة تانية في المهر، الزواج بغير ذكر المهر. يعني ايه الزواج بغير ذكر المهر؟ يعني هم اتجوزوا وما اتفقوش على مهر، لا نفوا المهر، لا اتفقوا على المهر، ولا اتفقوا على ابطال المهر. الزواج بغير ذكر المهر ويسمى زواج التفويض. يعني ناس زي ما بيقولوا كده عندنا نمشينها بالبركه، بس سيبها لله يا عم، انت بالمهر كان بس سيبوها لله. وان كان ده طبعا غلط، لان الشروط بتريح والاتفاق بيريح، والمؤمنون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج بغير ذكر المهر ويسمى زواج التفويض يصح في قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومعنى الآية أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا. قال له طب لما يكون ما فيش عليه وزر إن هو يطلق مراته قبل ما يمسه أي يجامعها، يعني من قبل أن تمسهن وقبل أن يفرض لها مهرا، وقبل أن يفرض لها مهرا، يبقى يجوز إن الإنسان يتم الزواج بدون اتفاق على مهر، بس ما يكونوش متفقين على إن مفيش مهر. لا، هما سكتوا خلاص وسابوا المهر إيه يبقوا يتفقوا عليه بعدين. فإذا تزوج بغير ذكر المهر واشترط ألا مهر عليه، يبقى لو إن هما ما اتفقوش على مهر ولا اتفقوا على إبطال المهر، الزواج صحيح بالاتفاق بس يبقى في مهر. لكن لو اتفقوا إن مفيش مهر، اتفقوا الاثنين إنه هيتزوجها بدون مهر، هنا العلماء اختلفوا الزواج مع الاتفاق إن مفيش مهر. من العلماء من قال الزواج صحيح لأن المهر عندهم ما هوش شرط صحة، ومن العلماء زي الإمام مالك قال الزواج باطل لأن المهر شرط عنده من شروط الصحة، وأنا ذكرت في شروط صحة الزواج هذه المسألة بأدلتها. والراجح والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه الإمام مالك لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني ادوا للنساء مهرهن، أعطوا النساء مهرهن فريضة، نحلة يعني فريضة. يبقى المهر فرض، يبقى شرط صحة، والله أعلى وأعلم، والجمهور على غير ذلك. وإلى هذا ذهبت المالكية، فقيل إن الزواج غير صحيح، وإلى هذا ذهبت المالكية وابن حازم قال وأما لو اشترط فيها ألا صداق فهو مفسوخ. الإمام مالك وابن حازم قالوا هو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، بل في كتاب الله عز وجل إبطاله. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فإذا فهو باطل، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له. يبقى الإمام مالك وابن حزم قالوا لو اتفقوا على إن مفيش مهر الزواج مفسوخ والنكاح باطل، لأن المهر عندهما شرط لصحة الزواج. وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج، لكن الجمهور قالوا الزواج صحيح لأن ما هواش شرط صح. ماشي حضرات، وإن كان الأقوى والله أعلى وأعلم لظاهر النصوص، وفي أدلة تانية كثيرة من القرآن والسنة ذكرتها في شروط صحة الزواج لمن أراد الرجوع إليها. طيب مسألة برضك في المهر، وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبل. تعالوا بقى قضية مهر المثل. مهر المثل يعني يا حضرات بالبلد كده، يعني واحدة ما اتفقوش لها على مهر ودخلت، فيبقى لها ايه يعني؟ او مات زوجها قبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، مات مش طلقها، لانه قلنا طلقها لها نصف المهر، انما هنا لها المهر. طب ما اتفقوش على مهر؟ قال لك لها مهر المثل اذا دخل عليها ولم يتفق على مهر، او مات زوجها قبل الدخول ولم يتفق على مهر، يبقى له ايه؟ مهر مثلها. مثلها يعني ايه؟ يعني نشوف واحده زيه نسبا وحسبا وشهاده وجمال، كل التركيبه دي، مثلا اخته، بنت عمه، غيرها يعني، او ان ما كانش فيه من اقاربه العصابات، يبقى من الأقارب اللي هم مش من العصابات، يبقى من غير الأقارب من الأجنبيات، وإيه، ونشوف هي كان لها مهر قد إيه، ونحسب لها مهر زيها بالضبط. ده معنى مهر المثل. وإذا دخل بها الزوج، خلي بال حضراتكم معايا، وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث. يبقى مهر المثل ده مهر المثل في حالتين اتنين. الحالة الأولى إذا دخل بها دخولا حقيقيا، يعني جامعها، وما كانوش اتفقوا على مهر، يبقى مهرها ايه؟ اسمه مهر المثل. واحدة مثيلة ليه، نشوف خدت مهر قد ايه ونديلها مهر زيها. طب الحالة الثانية إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم مات، يبقى مات قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، ما اتفقوش على مهر، يبقى لها مهر المثل، زي الدليل القصة اللي أنا ذكرتها لما ناس جم لسيدنا عبد الله بن مسعود وأفتى برأيه، وبعدين سيدنا معقل بن سنان شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. والحديث هو، نعيد تاني الكلام، وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث. خلي بالكوا حضرات، لأن دي مسألة دقيقة جدا جدا. مات قبل الدخول، طلق قبل الدخول، فرق ما بينهم كبير. مات قبل الدخول لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، أما طلق قبل الدخول لها نصف المهر، لأن كان سمى لها مهر. طب لو ما سماش مهر وطلقها قبل الدخول، قال لك لها المتعة. المتعة دي يعني إيه؟ يعني ناس طيبين بيقعدهم يفهموا في الموضوع ده، يقدروا لها مبلغ من المال تستمتع به، لأن هم ما كانوش اتفقوا على مهر، وربنا سبحانه وتعالى قال وانطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، يعني اتفقتوا على مهر فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. طب هو طلقها قبل الدخول وما كانوش اتفقوا على مهر، يبقى لها المتعة. متعة يعني ايه؟ يعني ناس فاهمين في الموضوع ده يقعدوا يقدروا لها مبلغ من المال على حسب ظروف الزوج، يدهوله جبرا لخاطرها. لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداقة امرأة من نسائها، يعني اللي هو مهر المثل، يعني لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة. نشوف واحدة زيه، عبد الله بن مسعود قال نشوف واحدة زيه ونشوفها خدت مهر ايه، ونحكم لها بنفس المهر اللي خدته المرأة اللي زيها، اسمه مهر المثل. وبقول ايه؟ لا وكس ولا شطط، يعني لا تنقص عنه ولا تزيد عليه. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت وهش. واحد هنا ممكن يسأل سؤال: طيب يا حضرات، مش معنى اللي مات قبل الدخول، واحد يسأل سؤال مهم قوي يقول: طب اللي مات قبل الدخول ما دخلش به ولا مسه، طب تاخد مهر كامل ليه؟ مع ان احنا قلنا ان الراجح في اللي دخل وما جمعهاش ان لها نص المهر على مذهب الشافعي ومالك. ايه الفرق يعني؟ نقول له: بص، خلاصة المسألة ان المسألة ورد فيها النص ولا اجتهاد مع النص. ما تدخلش دماغك هنا بقى وما تستخدمش القياس، لان لا اجتهاد، القياس ده نص، القياس ده اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. احنا معنا حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق كذلك، انه اذا مات عنها زوجها قبل الدخول لها الميراث، لها المهر كاملا ولها الميراث كاملا وعليها العدة. والى هذا ذهب ابو حنيفة واحمد وداود واصح قولي الشافعي. اما مهر المثل، مهر المثل بقى تعال نشوف مهر المثل. مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد. طب يماثلها في ايه بقى؟ قال لك في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات. والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها، يعني نبص لمثيلتها من جهة العصب الأول، زي إذا أختها نشوف أختها كان مكتوب لها مهر إيه، كأختها وعماتها وبنات أعمامها. وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها. الإمام أحمد وسع شوية وقال لك العصب غير العصب. وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. نشوف بقى واحدة زيها كده من نفس الحسب والنسب والأسرة والمكانة والتعليم والسن والجمال والظروف والحالة، مكتوب له ايه؟ ده دي كله لو احنا ما اتفقناش على مهر، لو ما كانوش اتفقوا على مهر فيبقى لها مهر المثل. انما لو اتفقوا يبقى المؤمنون على شروطهم، على الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه. طب زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل، ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من الأحناف إلى أنه لا يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ إن المهر حق لها ولا حكم لأبيها في مالها. وقال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها جاز ذلك عليها ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. يعني العلماء اختلفوا، الجمهور قالوا إن مش من لما الأب يزوج بنته الصغيرة اللي هي ما تعرفش ويكون على مهر أقل من مهر المثل ليس من حقه، قال لك لا يجوز له، ومن حقها أن تطالب بحقها وبمهرها. الإمام أبو حنيفة أجاز ذلك في الأب، قال لك لأن الأب له سلطة كبيرة وهو أحرص الناس على بنته، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة تشطير المهر بقى، يعني الزوجة تاخده كله ولا تاخد نصه، تأخذ المهر كله ولا تأخذ نصه؟ قال لك يجب على الزوج، ركز أو معايا في المسألة دي، يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق، إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، والضمير في يعفون أي النساء المكلفات، يعني إلا إذا كانت المرأة هي اللي تعفو يعني، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، واللي بإيده عقدة النكاح قيل هو الزوج وقيل هو ولي الزوجة، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني إيه يعني؟ يعني دلوقتي إمتى يبقى، متى يكون لها نصف المهر؟ يكون لها نصف المهر إذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول بها وكان قد اشترط مهرا، ركز أو في كلمة اشترط، اتفقوا على مهر وطلقها قبل ما يدخل به، يبقى فنصف ما فرضتم كما قال الله سبحانه وتعالى. طب لو عقد عليها وما اتفقش على مهر وطلقها قبل الدخول، لها المتعة. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، ركز أو معايا عشان الكلام ما يدخلش في بعضه، ولم يفرض لها صداقا وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان. قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة، والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وليس لها حد معين. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ومتعوهن على الموسع قدره، قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى يا حضرات إن طلقها قبل الدخول واشترط مهرا، اتفقوا على مهر، يبقى فنصف ما فرضتم لها نص المهر. طلقها قبل الدخول وما اتفقوش على مهر، يبقى لها المتعة. مات قبل الدخول فلها المهر كاملا ولها الميراث كاملا وعليها العدة، ما اتفقوش على مهر، يبقى لها مهر المثل. وإذا دخل بها وجامعها بالإجماع لها المهر كاملا ولها الميراث كاملا وعليها العدة أيضا. طب سقوط المهر بقى، إمتى المهر يسقط؟ هل المهر ممكن بعد ما يتفقوا على مهر المهر ده يروح على المرأة، يسقط يعني عن الزوج ما يبقاش لها مهر؟ قال لك ويسقط المهر كله عن الزوج فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة، لما يحصل فرقة بين الزوجين كانت قبل الدخول من قبل المرأة. يعني عقد عليه وقبل ما يدخل به هي فارقته، فسخت هذا النكاح. خلي بالكم من القيود دي، يبقى فارقته، هي اللي فارقته قبل الدخول مش بعد الدخول، لأن فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها، لكن هي التي فارقته مش هو الذي طلقها، هي التي فارقته قبل الدخول، يسقط المهر كاملا عن الزوج. كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد، هي بعد ما عقد عليه راحت طلب الطلاق لإعساره أو عيبه أو فسخه هو بسبب عيبها أو بسبب خيار البلوغ ولا يجب لها متعة، يبقى لا لها مهر ولا نص المهر ولا لها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. ويسقط المهر أيضا كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها، يعني هي جاءت قبل ما يدخل بها، بعد ما عقد عليه وقبل ما يدخل قالت له بص أنا مسامحك في المهر بتاعي، تنازلت عن مهري، أبرأته أو وهبت لك مهري، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص له، يعني وحقه. هي تنازلت عنه، قالت له أنا تنازلت لك، أنا وهبت لك مهري، أنا تنازلت عن مهري، أنا أبرأتك من مهري. يبقى في حالتين، ما إذا فارقته قبل الدخول أو هي اللي فسخت العقد قبل الدخول أو هو فسخه لعيب فيها أو هي أبرأته من المهر. طيب، الزيادة على الصداق بعد العقد، يعني كتبوا كتاب أو عقدوا العقد وبعدين بعد كده الزوج حب يعمل فيها شهم قوي، فقال لهم بقول لكم إيه، إحنا كنا متفقين على 100,000، خلاص إحنا متفقين على 100,000 مهر مثلا، خليهم 200,000، فزاد في المهر بعد العقد. قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة. خلاص هو اللي زود بعد العقد وقال بقوا 200 أو 150، كلام مثبت. إن دخل بالزوجة أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت وكان لها نصف المسمى فقط. يبقى الإمام أبو حنيفة قال إن دخل بها أو مات عنها وكان زود زيادة على المهر تأخذ الزيادة، أما إن طلق قبل الدخول ملهاش إلا نصف المهر فقط. وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلق قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى، وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لنا المسمى بالعقد. وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل. الإمام أحمد قال إن زاد على المهر فالزيادة لها حكم المهر، بتاخد نفس أحكام المهر لأنها إضافة على المهر، بطيب نفس منه وبتراضي، والمؤمنون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة بقى: إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ثم تعاقد في العلانية بأكثر منه، يعني هم ما بينهم ما بين بعض قالوا المهر 50,000 وقالوا هنطلع نقول قدام الناس إنه 100,000، يبقى في السر مهر، في السر اتفاق وفي العلن اتفاق آخر. إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ثم تعاقد في العلانية بأكثر منه ثم اختلف إلى القضاء، وبعدين حصل بقى ما بينهم إيه خلاف وراحوا للقضاء، نحكم بإيه؟ نحكم باللي هم اتفقوا عليه في السر ولا نحكم باللي اتفقوا عليه في العلن؟ فبما يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف: يحكم بما اتفق عليه سرا، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. وقيل: يحكم بمهر العلانية لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد. لما وردش فيها نص بيبقى الخلاف فيها سائر. والله أعلى وأعلم. في دقيقة واحدة بقى عشان ننتهي من باب المهر ده خالص. قبض المهر آخر مسألة. إذا كانت الزوجة صغيرة، يعني الأب مثلا زوج بنته وهي صغيرة، فللأب قبض صداقها. طبعا محكوم لها مثلا بمئة ألف مهر مثلا، فمش هي اللي هتقبض تقبض المهر لأنها صغيرة، إنما ولي أمرها يقبضه لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المال قبض صداقها، ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة. أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها. الكبيرة البالغة، يبقى ولي الأمر ما يقبضش المهر، وإنما المهر لها، فلا يقبضه وليها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، لأنها المتصرفة في مالها. والأب إذا قبض المهر بحضرتها اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت، وتبرأ ذمة الزوج، لأن إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة أن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة كالثيب وقيل له قبض بغير إذنها لأنها العادة ولأنها تشبه الصغير. الخلاصة، إن كانت صغيرة يبقى ولي أمرها بيقبض المهر عنه وبيدخر له. أما إن كانت كبيرة بالغة ما ينفعش إن ولي الأمر ياخد المهر ويقبضه إلا بإذن موليته، فهي التي لابد وأن تأذن له لأن المهر من حقه، فإما أن تقبضه هي وإما أن تأذن لوليها بقبضه. والله أعلى وأعلم. ويبقى كده حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من بيان المسائل المهمة والضرورية في قضايا المهر بطريقة سهلة ميسرة، مع عرض المذاهب أحيانا وعرض الأدلة وبيان الراجح على قدر الطاقة والاستطاعة. بنتوخى الطريقة السهلة اللي تتناسب مع جماهير المسلمين. أما طلبة العلم الكبار فلهم أن يبحثوا وأن يتوسعوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.